بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: المعرف بأداة التعريف. هذا الباب هو الباب الأخير لسرد المعارف. هذا الباب هو النوع الأخير من أنواع المعارف. سبق أن درسنا الضمير والعلم واسم الإشارة، نعم، والاسم الموصول إلى آخره. سرد لك هو جميع المعارف وأفردها في أبواب. فهنا الآن هو يختم المعارف، يختم المعارف، ولم يفرد هنا بابا للمعرف بالإضافة، لأنه سيعقد له بابا خاصا بعنوان الإضافة. فسيأتينا باب خاص وهو باب طويل، سنتكلم هناك عن الإضافة وعن أنواعها، الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية إلى آخره في باب خاص. طيب، لأن كما تعرفون من أنواع المعرفة النكرة المضافة إلى المعرفة، مثل غلام والرجل، يعني وما إلى أحد هذه الأربعة، كما قال ناظم الأجرمية: وما إلى أحد هذه الأربعة أضيفة، يعني ما أضيف إلى أحد هذه المعارف فهو معرفة. فهو يعني لا نستطيع أن نحصره في ألفاظ معينة، تمام. فعلى كل حال سيفرد له بابا خاصا إن شاء الله في باب الإضافة. قال الناظم: الحرف تعريف أو اللام فقط قولان. ال حرف تعريف، هل ال برمتها حرف تعريف؟ أو القول الثاني: اللام فقط هي حرف التعريف والألف زائدة أو الهمزة زائدة. واضح الخلاف؟ هذان قولان أشار لهما باختصار جدا، وفي الحقيقة لا فائدة من هذه المسألة. طيب، لا فائدة من هذه المسألة، يعني سواء قلت إن حرف التعريف هي ال برمتها الهمزة واللام، أم هي اللام فقط والهمزة زائدة، ما الفائدة من هذا؟ لا شيء. في النهاية أنت ستنطق به هكذا، ستقول ال، لن يتغير النطق، لن يتغير الرسم، ولن يتغير الإعراب. طيب، إذن ال حرف تعريف، هذا قول. أو القول الثاني: اللام فقط، هذا المذهب الثاني. فنمط عرفت، قل فيه النمط. نعم، إذا أردت أن تعرف النمط إذا أردت أن تعرف نمطا، نمط هكذا بالتنكير، إذا أردت أن تعرف ماذا تقول؟ النمط. هذا فقط يعني يبين لك كيفية تعريف الشيء. طيب، وسيأتينا في نهاية كلام ابن عقيل ما معنى كلمة نمط بالتحديد. طيب، إذن يقول: نمط عرفت، أي إذا أردت أن تعرف النكرة مثل كلمة نمط، فعرفه بإدخال ال عليه فتقول النمط. ورجلا عرفت، قل الرجل. وقلما عرفت، قل القلم. وهكذا. واضح يا شباب؟ ليس في شيء يعني. طيب، هنا فقط بعض الفوائد المتعلقة بالبيت. لو قلت لك: أعرب ال الواردة في بيت ابن مالك الحرف تعريف أو اللام فقط، كيف تعرب ال؟ نقول: ال هنا مبتدأ. كيف مبتدأ وهو حرف؟ نقول: قصد لفظه. تذكرون قصد لفظه؟ طيب، تمام، لا نحتاج إلى أن نعيد شرحه. طيب، وقوله حرف هذا خبر وهو مضاف وتعريف مضاف إليه. طيب، أو اللام فقط، التقدير هكذا: أو اللام حرف تعريف، فهو حذف للاختصار. وقوله فقط، فقط هذه الكلمة نستعملها نحن كثيرا، وتحتاج أنت إلى أن تعرف كيف تعرب. نقول: فقط هذه الفاء زائدة، يعني أصل الكلام قط، قط هذه التي بمعنى حسب، يعني يكفي، تمام؟ فأصل الكلمة قط، ثم زيدت فيها الفاء، هذه الفاء زائدة، ليست استئنافية، ليست سببية، ليست رابطة لجواب الشرط، ليست عاطفة، ليست لغيرها، وإنما هي زائدة. طيب لماذا زيدت؟ قالوا لتزيين اللفظ، لتزيين اللفظ، يعني حتى يصبح اللفظ أجمل. فقولك فقط أجمل من قولك قط، تمام. وما معنى قط؟ قال وقط اسم بمعنى حسب، يعني كاف، يعني كفاية. طيب قط، وهذا يعني ورد في السنة، ورد فيه كثير من المواضع. نعم. وفقط هذا إعرابه أنه حال من اللام وتقدير الكلام، أو اللام حال كونه كافيك. الحرف تعريف، هذا القول الأول. الثاني، أو اللام فقط، فقط هذا حال، فقط هذا حال، يعني نقول اسم مبني على السكون في محل نصب حال، ويصبح المعنى هكذا، أو اللام فقط حرف تعريف حال كونه كافيك، تمام. وقوله نمط، هذا ليس فيه شيء. نمط عرفت، قل فيه النمط. النمط هكذا هو الأصل، أن يقول النمط، لكنه سكنه لأجل الوقف. فمفعول به لقل، لأنه مقصود لفظه، مقصود لفظه، لأن النمط هنا قصد لفظه، لأن لفظة قل يعني فيها تفاصيل عند العلماء، متى ننصب بها جملة ومتى ننصب بها مفردة. طيب، فالمهم أن النمط هنا نصبته قل، لأن النمط هنا قصد لفظه، تمام. وقيل إن عرفت فعل شرط الآخره. طيب، وتكلف لا داعي له، كما سيقول بعد قليل عن هذا الإعراب الثاني الذي تركناه، نترك هذا. طيب، قال ابن عقيل: اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، فقال الخليل: المعرف هو ال، وقال سيبويه: هو اللام وحدها. طيب، طبعا هنا العلماء أيضا لهم خلاف، هل نقول ال أم نقول الألف واللام؟ هذا خلاف عندهم، يعني كيف تعبر، كيف تعبر، هل تقول ال أم تقول الألف واللام؟ بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا، وفي الحقيقة أيضا هذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، ليس فيها كبير فائدة. والأظهر والله أعلم يعني أنهم يقولون يعني الأحسن أن تقول ال. قالوا كما أنك تقول بل ولا تقول الباء واللام، وتقول هل ولا تقول الهاء واللام، وما فكذلك قل ال ولا تقول الألف واللام، لكن إن قلت ذلك فله وجه يعني. طيب، إذن قال الخليل: المعرف هو ال، يعني برمتها كلها، وقال سيبويه: هو اللام وحدها، اللام وحدها فقط هي المعرفة، أما الهمزة لا، ليست معرفة. طيب، قال في الحاشية: ولسيبويه قول ثاني يوافق الخليل، نقله ابن مالك في التسهيل. طيب، فالهمزة نعود، فالهمزة عند الخليل همزة قطع. لماذا؟ لأن ال برمتها أصل كاملة هي حرف تعريف وعليه، فالهمزة هنا هي همزة قطع، يعني هي أصلية. ورجح الأشموني هذا القول، هذا في الحاشية، ورجح الأشموني هذا القول بدليل سلامته من دعوى الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة، وهو الحرف، وللزوم همزة فتح همزته، وكون همزة الوصل مكسورة في الأصل. طيب، فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبويه همزة وصل. لماذا؟ لأنها زائدة. لماذا جاء بها؟ طيب، هذه همزة وصل. قال: جتلبت للنطق بالساكن، لأن اللام ساكنة. هل نستطيع أن نبتدأ بالنطق بالساكن؟ لا نستطيع. ما الحل؟ نأتي بهمزة وصل. أصلا وظيفة همزة الوصل أن تعيننا على النطق بالساكن، واضح؟ وسيأتينا إن شاء الله في نهاية الألفية بإذن الله باب خاص لهمزة الوصل، وكيف نفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، ولماذا العرب جاءت بهمزة الوصل. كل هذا له باب خاص إن شاء الله. إذن الخلاصة: ذهب الخليل إلى أن أداة التعريف هي ألب رمتها، وأن الهمزة أصلية، وأنها همزة قطع بدليل أنها مفتوحة، تمام. وذهب سيبويه إلى أن أداة التعريف هي اللام وحدها، وأن الهمزة زائدة، وأن همزة وصل أتي بها توصلا إلى النطق بالساكن. طيب ثم قال فإن قيل لماذا أتي بالهمزة يتوصل بها. طيب هذا أقرأه وحدكم من شئتم. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال والألف واللام المعرفة تكون للعهد. نعم تكون للعهد كقولك لقيت رجلا. العهد هنا، العهد طبعا أنواع، هناك عهد ذهني وهناك عهد ذكري. العهد الذكري أن يكون مذكورا في الكلام، العهد الذهني أن يكون هناك عهد خاص بينك وبين مخاطبك، كأن تدخل مثلا على زملائك وتقول لهم انتبهوا بعد قليل سيأتي المدير، سيأتي المدير. طيب كم مدير عندنا في الدنيا؟ ملايين الملايين. لكن زملائك لن يفهموا من قولك سيأتي المدير إلا مديرا خاصا معهودا بينك وبينهم. هذا يقال له إيش؟ عهد ذكري، يعني بينك وبينهم، عفوا عهد ذهني، يعني بينك وبينهم عهد ذهني، يعني كأن هناك اتفاق ذهني بينك وبينهم على أنه إذا قيل المدير انصرف إلى مدير المكان الذي تعملون فيه، لن يذهب ذهنهم إلى مدير آخر في الدنيا. فهل أنت ذكرته في كلامك؟ لا لم تذكره، إذن هو ليس عهدا ذكريا. يعني لم تقل المدير محمد، لم تذكره في كلامك، وإنما قلت سيأتي المدير، تمام؟ لا يقول لك أحد من المدير، لأنه معروف أنه هناك مدير واحد في هذا المكان وهو معروف. طيب فإذا هناك عهد، أين هو هذا العهد؟ في الذهن بينك وبين مخاطبك، يعرفون منه مباشرة المراد. مثال آخر، عندما تكون أنت في بلد وهذا البلد له أمير، فتقول مثلا أصدر الأمير مرسوما، هل سيقولون لك من الأمير هذا؟ لأن الدنيا فيها يعني مئات الأمراء، لن يقولوا هذا، لأن هناك عهد ذهني بينك وبين المخاطبين بأنه إذا قيل الأمير فإنه ينصرف الذهن مباشرة إلى أمير هذه البلدة التي نحن فيها، هذا عهد ذهني. أما العهد الذكري لا، العهد الذكري أن تذكره في كلامك ثم تعيده مرة أخرى بأل، مثل أن تقول جاءني رجل فأكرمت الرجل، الرجل هنا الثانية هذه بأل، هذا عهد ذكري، أي أكرمت الرجل المذكور في كلامي سابقا. جاء طالب فأكرمت الطالب، جاءت امرأة أو جاءت طالبة فأكرمت الطالبة، تمام؟ جاءني ولد فأكرمت الولد. فكل هذه الكلمات التي فيها أل هنا للعهد الذكري، لأنه ذكر في أول كلامي نكرة ثم أعدته مرة أخرى معرفا بأل، وهذا يقال له عهد ذكري، أي ذكر في أول كلامي. واضح؟ ومثال العهد الذهني الذكري سيمثل له ابن عقيل. مثال العهد الذهني في القرآن قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب هناك ملايين الشجر في العالم، لكن هناك يعني إذا قيل إذا هناك عهد ذهني عند الصحابة، هناك عهد ذهني عند الصحابة بأنه إذا قيل لهم الشجرة فإنهم يعرفون أنها شجرة الرضوان، الشجرة التي حصل عندها البيعة، تنصرف أذهانهم مباشرة إلى هذه الشجرة. وكذلك إذا قيل الرسول، تمام، يا أيها الرسول، وقال الرسول، من الرسول؟ هناك مئات الرسل، ينصرف ذهنه مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيه عهدا ذهنيا. إذن والألف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، هذا أي نوع من أنواع العهد؟ هذا عهد ذكري. وقول تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هنا نكرة، ثم قال فعصى فرعون الرسول، هنا صار معرفة بأل، منوعه ذكري لأنه ذكر في الآية الأولى. قال عندكم في الحاشية، قال في أوضح المسالك والعهد إما ذكري نحو فعصى فرعون الرسول، ومثلنا عليه ووضحنا، أو علمي هذا لم نذكره لم نذكره يعني بهذا التعبير، وهو والله أعلم هو نفسه الذهني، هنا عبر عنه بالعلمي، لأن العلم إنما يوجد يعني في الذهن، تارة يقولون علمي وتارة يقولون ذهني، والمعنى والله أعلم واحد. مثاله بالوادي المقدس، نعم بالوادي المقدس. فأي الأودية المقصودة؟ هناك كثير من الوديان نقول هناك عهد ذهني، هناك عهد ذهني بأن المقصود به واديا معينا معروفا بالوادي المقدس. في جبل الطور. طيب إذ هما في الغار هناك الكثير من الغيران، مع ذلك إذا قيل الغار لا يلتبس، لا يلتبس لماذا؟ لأن فيه عهدا ذهنيا أو إن شئت علميا. طيب أو الحضوري هذا نوع ثالث لم نذكره نحن في شرحنا قبل قليل، وإنما ذكرت لكم الذهني والذكري لأنهما هما الأكثر ورودا واستعمالا. طيب لكن هناك أيضا نوع ثالث وهو العهد الحضوري. العهد الحضوري يعني أن يأتي النص وتكون أنت أن تكون أنت حاضرا له. طيب يعني في يعني بمعنى أن يكون هذا الشيء يحصل الآن في حضور في حضورك. نحو اليوم أكملت لكم دينكم، متى اليوم؟ أي يوم هذا؟ اليوم. هذا ليس هناك عهد ذهني وليس هناك عهد ذكري لأنه لم يذكر قبل ذلك في الكلام، وإنما المقصود به اليوم أي هذا اليوم الحاضر الذي أنتم فيه وهو يوم عرفة. واضح؟ اليوم أي هذا اليوم الحاضر الماثل أمامكم وسيضبطه. أنا يعني شرحت لكم هذه الثلاثة، الذكري والعلمي والحضوري، شرحته لكم بتعبيري، الآن سيذكره صاحب الحاشية بتعبير العلماء. طيب أو حضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم. إذن نقول الآن صار العهد ثلاثة، عهد ذكري وعهد علمي أو إن شئت ذهني، والثالث عهد حضوري. وقوله يحتاج بيانا، فللذكري، فالذكري هو الذي الآن هو يشرح كلامه. فالذكري هو الذي تقدم على ألف الكلام ذكر لمصحوبها، فالرسول ذكر في الآية قبل قوله الرسول، صح ولا لا؟ ذكر في الآية التي قبلها في قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فإذا يذكر أولا نكرة ثم يعاد ثانيا معرفة. والعلمي، العلمي هو الذهني، هو ما يكون مصحوب ال معلوما لدى المخاطب، فأنت هذا المخاطبك زميلك يعرف من المقصود بالمدير، ويعرف من المقصود بالأمير، ويعرف من المقصود بكذا وكذا، يكون هناك يكون معلوما عند المخاطب. فالوادي المقدس يعلم السامع أنه طوى، والغار يعلم أنه غار حراء. واضح؟ والحضوري ما يكون مصحوب ال، يعني ما يكون الاسم الذي دخلته ال مصحوب ال، يعني الاسم الذي دخلته ال، مثاله في الآية اليوم، ما يكون مصحوب ال حاضرا فيه، ما يكون مصحوب ال حاضرا فيه في وقت الكلام، يعني الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب فالمقصود به أن هذا اليوم الحاضر. واضح؟ ما يكون مصحوب الحاضرا فيه في وقت الكلام، فقول اليوم أكملت لكم دينكم هو يوم عرفة وهو حاضر، إذ أن الآية نزلت فيه أي في هذا اليوم، يعني الآية نزلت في يوم عرفة، لم تنزل الآية بعد يوم عرفة، حينئذ لن يكون اليوم حاضرا فيه، بل سيكون يعني قد تقدم هذا اليوم، لكن الآية نزلت في اليوم نفسه الذي نحن فيه. واضح؟ وهذا مثل أن تقول مثلا إذا جمعت الطلاب لتكرمهم تقول اليوم نكرم الطلبة المتفوقين، اليوم أي اليوم هذا الحاضر الذي نحن فيه. ويبدو والله أعلم أن هذا النوع الثالث وهو الحضوري استعماله قليل، ولذلك يعني يكثر في كتب العلماء الاكتفاء بالتمثيل بالعهد الذكري والعهد الذهني. على كل حال إذن فرغنا من القسم الأول وهو الألف واللام المعرفة تكون للعهد، والعهد إما ذهني إما ذكري إما حضوري، فرغنا من هذا. ننتقل الآن إلى القسم الثاني. قال والاستغراق الجنس، يعني تأتي ال وتفيد الاستغراق، الاستغراق يعني الشمول. طيب معلش شباب، قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني هناك مثال ظريف أورده الخضري يوضح لك فكرة التي هي للعهد الحضوري، لأني أنا أعرف أنها قد تكون غير واضحة مع أننا وضحناها ومثلنا لها، لكن أنا أدري أن بعض الطلبة قد تكون عنده غير واضحة، لذلك يعني أتعمد أحيانا أن أكثر من تمثيل الأشياء التي يغلب على ذهني أنها لن تكون واضحة 100% لبعض الشباب. العهد الحضوري يا شباب مثل له الخضر بمثال، قال الثالث ما حضر في الحس والمشاهدة. إذن هذا ضابطه، ضابط العهد الحضوري أن يكون الشيء الذي ندخل عليه ال حاضرا في الحس والمشاهدة. طيب كقولك لمن فوق سهما، فوق سهما كلمة فوق جاءت من كلمة فوق، تمام، ومعنى فوقت الشيء يعني رفعته، وهذه فائدة لغوية يعني إذا أردت أن تستعملها، بدلا من أن تقول رفعت الكتاب على الطاولة قل فوقت الكتاب يعني وضعته فوق، خذوا هذه الفائدة. طيب المهم كقولك لمن فوق سهما أي رفعه، إنسان رفع سهما، تمام، فماذا تقول له؟ تقول له القرطاسة، القرطاسة يعني ما يرى بالقرطاسة مفعول به لفعل محذوف تقديره أصب القرطاسة. طيب فال التي دخلت على القرطاس هذه حاضرة ولا لا؟ يعني كلمة القرطاس نفسه حاضر أمامك ولا حاضر وماثل ومشاهد ومحسوس، فأنت تقول لزيد هذا، تقول له القرطاسة. ما نوع ال؟ هل هي عهد ذهني؟ لا، ليس هناك عهد ذهني بينك وبين مخاطبك في قرطاس محدد، ولا هو ذكري لأنهم لم يذكر في كلامك سابقا. إذا ما نوعه؟ هو حضوري، أي القرطاس الحاضر الماثل المشاهد أمامك. أظن هذا المثال أوضح لكم من مثال الآية الكريمة التي تلوناها، وهو الغرض المنصوب للرمي إليه. نعم، ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم الحاضر وهو يوم عرفة من حجة الوداع الذي نزلت فيه الآية. واضح؟ الذي نزلت فيه الآية. وللفائدة أيضا حتى لا يشكل عليكم، قد تقرؤون في بعض الكتب النحو فتجدون أن هذه الآية، آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم، أن بعض العلماء يزعم أنها للعهد العلمي يعني الذهني. طيب هل هذا له وجه؟ نقول نعم له وجه. كيف له وجه؟ نقول هؤلاء الذين قالوا إنه عهد ذهني نظروا إلى أن هذا اليوم، نظروا إلى أن هذا اليوم هو يوم عرفة قد مضى وانقضى وهو ليس حاضرا الآن بالنسبة لنا، فصار قديما، فصار يشبه إيش؟ يشبه لما تقول جاء المدير أو جاء الأمير، لأن هذا الأمير أو سيأتي مثلا الأمير، هذا الأمير ليس حاضرا هنا، هو ليس العهد الحضوري، طيب، وإنما هو عهد ذهني. فإذا إذا لمحنا في اليوم أكملت لكم دينكم أن هذا اليوم لسنا حاضرين فيه وليس هو موجود الآن، وإنما هو يوم مضى وانقضى، حينئذ صار هو إيش؟ صار مثل الوادي المقدس، صار مثل إذ هما بالغار، صار مثل إذ يبايعونك تحت الشجرة، نفس الشيء، حكايات لأشياء قديمة. واضح يا شباب؟ إذن الآية محتملة، تمام. إذن ننتقل الآن للقسم الثاني، والاستغراق الجنس، اكتبوا عنده أي استغراق أفراده أو صفاته. استغراق أفراده أو صفاته هذا مر بنا في شرح القطر، يعني أن تستغرق كل أفراد هذا الجنس، مثل أن تقول أكرمت الطلاب، أكرمت الطلاب يعني جميع الطلاب، فال هنا جنسية وهي تفيد الاستغراق. طيب يعني إكرامك استغرق جميع الطلبة الموجودين في الفصل أو الموجودين في المدرسة. طيب ومنه قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان هنا ال هنا جنسية. ما معنى جنسية؟ يعني تشمل جميع أفراد هذا الجنس، فكل فرد من بني آدم يشمله هذا الحكم وهو الخسر، والخسر هنا بمعنى الهلاك. واضح شباب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبعا، إلا من اتصف بأربع صفات، وهذه السورة قد شرحناها في شرح الأصول الثلاثة. هذا استغراق ماذا؟ استغراق الأفراد، وهو واضح. أما استغراق الصفات فهذا يكون على وجه المجاز، مثل أن تقول أنت كل الرجل، أنت تمدح إنسانا فتقول له أنت الرجل، أنت الرجل، كل هذا نأتي بها إذا أردنا أن نقدر. طيب، كما أننا إذا أردنا أن نقدر هنا الآية إيش نقول؟ إن الإنسان في خسر، لذلك هو قال إيش؟ وعلامتها أن يصلح موضعها كل. هذا ضابط ماذا؟ ضابط الجنسية. ما ضابط الجنسية؟ أنك لو نزعت ال ووضعت مكانها كل استقام الكلام. نجرب نقول إن كل إنسان لفي خسر، استقام الكلام أم لا؟ استقام. على وجه الحقيقة أم على وجه المجاز؟ على وجه الحقيقة، يعني كل إنسان في خسر وفي هلاك وفي خسارة إلا من اتصف بأربع صفات. هذا استغراق الأفراد. استغراق الصفات يكون على وجه المجاز ليس حقيقي، مثل أن تقول أنت الرجل، تمدح إنسانا تقول له أنت الرجل، لو نزعنا ال ووضعنا مكانها كل سنقول أنت كل رجل. استقام الكلام؟ نعم استقام. كيف استقام؟ كيف أنت كل رجل وهو رجل واحد؟ نقول هذا استغراق صفات وليس استغراق أفراد، فهو فرد واحد نعم، لكن هناك استغراق وشمول وعموم من حيث الصفات. يعني لما نقول أنت الرجل يعني أنت الجامع لجميع محاسن الرجولة، وأنت الجامع لجميع الصفات الحسنة التي تكون في الرجال، فاستغرقت وجمعت الأمانة والصدق والإخلاص والشجاعة والإقدام والسماحة والجود إلى آخره، كل هذه الصفات أنت جمعتها. فإذا ال هنا استغرقت ماذا؟ استغرقت صفات أم أفراد؟ استغرقت صفات، وهذا يقال له استغراق، أو نقول له هنا هنا هنا هذا نوع مجازي، هذا مجازي. وأما قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فهذا حقيقي. إذن الضابط كما قال ابن هشام في شرح القطر، إذا وضعنا ال واستقام الكلام على وجه الحقيقة فهو حقيقي، وإذا استقام الكلام على وجه المجاز فهو مجازي. واضح هذا؟ طيب، إذن والاستغراق الجنس أي استغراق أفراده، انظروا هنا ماذا يقول الخضري، هذا تأكيدا للكلام الذي قلناه لكم كي تطمئنوا. قال الخضري أي استغراق أفراده ولو كان مدخولها جمعا كما حقيقة في المطول، إن خلفها كل حقيقة، يعني ضابطه أن يخلفه كل كما مثل، ولذا صح الاستثناء بعده، يعني مما يدل على أن الإنسان في الآية فيه استغراق وعموم وشمول، أنه جاز أن نستثني منه. يعني هل أنت تستطيع أن تستثني من زيد؟ هل تستطيع أن تقول جاء زيد إلا كذا؟ هل تستطيع؟ لا، ما تستطيع أن تقول جاء زيد إلا كذا، إلا عمرا أو إلا يده أو إلا يده أو إلا كذا، لا تستطيع أن تستثني من زيد. لماذا؟ لأن زيد لفظ خاص ليس عاما، والعموم والاستثناء يدخل على ماذا؟ يدخل على العموم أم يدخل على الخصوص؟ لا شك يدخل على العموم، ولأجل عمومه استثنينا. لذلك يقول العلماء، هم علماء أصول الفقه، يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني إذا وجدت الاستثناء فاعلم أن قبله، فاعلم أنه يوجد قبله عموم. واضح؟ يعني الاستثناء هو دليل على وجود العموم في الكلام، مثل أن تقول جاء الطلاب إلا زيدا، فهنا ال في الطلاب هذه فيها عموم، ال هنا استغراق جنسي أو استغراق لأفراد الجنس، بدليل أني استطعت أن أستثني فأقول إلا زيدا، مما يدل على أن لفظ الطلاب عامة تحتها مجموعة من الأفراد. واضح؟ فإذا وجود الاستثناء في الآية الكريمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الاستثناء دليل على أن ألف الإنسان ليست للعهد كما في القسم الأول، بل ال هنا للاستغراق، أي استغراق أفراد الجنس. واضح؟ لذلك قال الخضري: ولذا صح الاستثناء بعده، والاستغراق خصائص الجنس وأوصافه إن خلفها كل مجازا، كأنت الرجل، مثل مثالنا أنت الرجل، وتقول مثلا زيد الرجل علما، أي الجامع لأوصاف كل الرجال والجامع لخصائص العلم المتفرقة فيهم، إذ يصح أن تقول أنت كل رجل على استعارة ما للكل للبعض لاستجماعه صفاتهم، إلى آخر كلامه. طيب نعود إلى ابن عقيل. إذن القسم الأول للعهد، والقسم الثاني الجنس وعلامتها أن يصلح موضع كل، والقسم الثالث ولتعريف الحقيقة. اكتبوا عنده تعريف الحقيقة، له عدة أسماء، هذا مهم أن تعرفوا أسماء الشيء، لأن حتى إذا قرأته في كتاب آخر لا يشكل عليك. هذا القسم الثالث له عدة أسماء. واحد يقال له ال لتعريف الحقيقة، الثاني ال لبيان الماهية، تمام؟ ال الحقيقة، ال الماهية، وال الطبيعة، هذه كلها أسماء لشيء واحد. مرة أخرى، ال الحقيقة، طيب يعني ال لبيان الحقيقة كله هكذا، لكن نحن نختصر، أو ال الطبيعة يعني لبيان الطبيعة، وال الماهية أي ال لبيان الماهية. واضح؟ طيب هذا القسم الثالث والأخير ما معناه وما مثاله؟ قال نحو: الرجل خير من المرأة، أي هذه الحقيقة، أي حقيقة الرجل، خير من هذه الحقيقة، أي حقيقة المرأة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما نقول الرجل، هل هناك عهد ذكري أو علمي أو حضوري؟ لا، لا نقصد نحن أصلا، لا نقصد نحن رجلا معينا. هذا من الفروق الكبيرة بين القسمين. في المثال الأول، في القسم الأول عندما قلنا لقيت رجلا فأكرمت الرجل، هل تقصد أنت جنس الرجال أم تقصد رجلا معينا؟ تقصد رجلا معينا. لكن عندما أقول أنا الرجل خير من المرأة، الرجل أقوى من المرأة، طيب الرجل أقدر من المرأة، هنا من أقصد أنا؟ هل أقصد رجلا جالسا عندي؟ لا. هل أقصد رجلا غائبا في بلد ما؟ لا. وإنما أقصد جنس، يعني أقصد حقيقة الرجال. لا نقول كل جنس، مع أنه هو له وجه أن نقول جنس، طيب، لكن أنا لا أريد أن أقول جنس حتى لا يلتبس عليكم بالقسم الثاني، تمام؟ لأنك إذا قلت جنس قد تفهم منه أنه من القسم الثاني فيلتبس عليك وتظن أن كل الرجال خير من كل النساء، وهذا خطأ، خطأ شرعا وخطأ واقعا. هل كل الرجال خير من كل النساء؟ لا، غير صحيح. عائشة امرأة واحدة خير من ملايين الرجال، خديجة امرأة واحدة خير من ملايين النساء، أسماء بنت أبي بكر امرأة واحدة خير من ملايين الرجال. إذا لا نستطيع أن نقول إن أل هنا للعهد بجميع أنواع العهد الثلاثة، لا هو عهد ذكري لأنه لم يتقدم عليه شيء، ولا هو عهد علمي أو ذهني إن شئت، طيب، لأني لا أقصد رجلا معينا، ولا هو عهد حضوري لأنه لا يوجد رجل حاضر أمامنا مشاهد. خلاص أبطلنا القسم الأول، ننتقل للقسم الثاني. هل يمكن أن تكون أل هنا للعهد الجنسي لبيان، هل يمكن أن تكون أل هنا جنسية يعني لاستغراق أفراد الجنس؟ لا يمكن، لأنك لو نزعت أل ووضعت مكانها كل، هل تستطيع أن تقول كل رجل خير من كل امرأة؟ لا تستطيع أن تقول، لأنه باطل شرعا وواقعا، باطل شرعا وواقعا. طيب إذن لا نستطيع أن نقول كل على وجه الحقيقة ولا حتى على وجه المجاز، لا يصح. إذن ماذا بقي؟ ما دام ليس من القسم الأول ولا من القسم الثالث، فإذن هو قطعا من القسم، ليس هو من القسم الأول ولا من القسم الثاني، فقطعا هو من القسم الثالث. هذا مثل لما نقول هذه الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، إذا أبطلت لك الإسمية وأبطلت لك الفعلية ماذا بقي؟ بقي لك الحرفية قطعا، فقطعا هو حرف. فكذلك هذا إذا أبطلت لك أنها عهدية وأبطلت لك أنها جنسية قطعا هي إيش؟ للبيان الحقيقة. فإذا ما معنى بيان حقيقة؟ أي حقيقة الرجل، مفهوم الرجولة، مفهوم الرجولة الذهني بغض النظر عن الأفراد. واضح؟ ضعوا خط عن هذا، بغض النظر، لا ننظر الآن إلى الأفراد. قبل في القسم الأول القسم الثاني نظرنا إلى الأفراد، في القسم الأول قصدنا فردا معينا، في القسم الثاني نظرنا إلى جميع أفراد الجنس. إن الإنسان أي جنس الإنسان، جنس البشرية في خسر، هذا في القسم الأول. القسم الثاني، في القسم الثالث لا تنظر إلى الأفراد، لا تنظر إلى زيد وعبيد وعمر ومحمد، لا، وإنما انظر إلى حقيقة الرجل. طب حقيقة الرجل أين توجد؟ توجد في الشارع؟ لا، ما توجد، لا توجد على أرض الواقع. أين توجد؟ توجد في ذهني، هو مفهوم ذهني. فنقول حقيقة الرجولة خير وأفضل من حقيقة الأنوثة، وهذا أمر ثابت شرعا وواقعا، وكما قال تعالى وللرجال عليهن درجة، وقال تعالى وليس الذكر كالأنثى. طيب، ولما وفي الآية الكريمة التي يقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، هذه الآية نزلت في حق بعض الصحابيات لما رأينا ما أنزل الله للرجال من الفضل، وأن الرجال لهم أجر الجهاد ولهم أجر الجماعات ولهم أجر كذا وكذا، فتمنينا أن يكون رجالا، فأنزل الله هذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن من ناحية شرعية لا إشكال فيه يعني، ومن ناحية الواقع نحن نرى هذا في واقعنا، أن الرجل خير من المرأة ليس بمعنى أن يعني أن الخيرية هنا بمعنى أنه أفضل. طيب، أفضل بمعنى أن الرجال هم الملوك، هم الأمراء، هم العلماء الأكثر. يعني لما ننظر في التاريخ وكذلك في الواقع، إذا أردت أن تسرد تاريخ البشرية منذ القدم إلى الآن، لو نظرت عملت إحصائية، أكثر العلماء علماء الشريعة رجال، أكثر المحدثين رجال، أكثر الأطباء رجال، أكثر الفلاسفة رجال، أكثر الشعراء رجال، أكثر المهندسين رجال، يعني في كل مجالات العلم، كل في كل العلوم الرجال يكونون أكثر. طيب، ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة، لا نريد أن نطير في هذه المسألة حتى لا نستطرد. طيب، إذن هنا نقول هذه لبيان الحقيقة، أي حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، ويقال هذه أيضا لبيان الطبيعة، يعني طبيعة الرجل خير من طبيعة المرأة، ويقال هذه أيضا لبيان الماهية، يعني ماهية الرجل خير من ماهية المرأة. ثلاث مصطلحات: ماهية وطبيعة وحقيقة. وماهية هذا مصطلح منطقي، وأصل كلمة ماهية أصلها كلمتان، ما وكلمة هي، فيعني خلطا ببعض فصار ماهية. طيب، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. طيب، إذا أردنا أن نضبطها أكثر كيف أعرفها؟ يعني متى، أين تأتي هذه التي بمعنى الحقيقة؟ قال الخضري هي تدخل على المعرفات أو على المعرفات، مثل أن تقول، هذا المثال الشهير عند المناطق، الإنسان حيوان ناطق، فدخلت هنا على إيش؟ على المعرف. تمام، الإنسان حيوان ناطق، حيوان يعني ذو حياة. طيب، وحيوان هنا ليس معناه البهائم، هذا مثل قول الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان يعني في هذه الآية هو الحياة التامة، فالحيوان يعني كل ما فيه حياة، يعني ليس بجماد. طيب، ناطق يعني مفكر. طيب، المعرفات، إذا تدخل هذه على المعرفة، فنلاحظ أن دخلت على التعريف، فيقول لك الخضري كيف نعرف لبيان الحقيقة؟ نقول لك من مواضعها أنها تأتي مع التعريفات. مثلا أقول الصلاة هي كذا وكذا وكذا، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب الحج كذا وكذا كذا، الصيام كذا وكذا وكذا، الزكاة كذا وكذا. التي تدخل على المعرف هذه تكون لبيان الحقيقة، أي حقيقة الصلاة كذا وكذا، وحقيقة الحج كذا وكذا، واضح؟ وتدخل أيضا هذه على الكليات. الكليات جمع كلي، والكلي عند المناطق هو ما أفهم اشتراكا، كما قال الخضري، كما قال الأخضري، الأخضري في السلم منورق قال فمفهم اشتراك الكلي كأسد، وعكسه الجزئي. طيب إذن الأسد هذا كلي، فإذا دخلت عليه ال فنقول الأسد، يعني حقيقة الأسد. الإنسان نفس الشيء، فنقول مثلا الإنسان، الإنسان نوع. نعم. طيب هذه هي الأقسام التي ذكرها الخضري، هذه الأقسام التي ذكرها ابن عقيل. الخضري أضاف قسما آخر إن شئتم أن ترجعوا إليه، وابن عقيل يبدو أنه تركه عمدا لاعتبار ما. طيب نكتفي بهذه الأقسام. طيب قال، نعم، هل بقي معنا شيء هنا مما نقرأه؟ طيب ما معنى النمط؟ النمط الذي ورد، النمط الذي ورد في كلام ابن مالك، قال والنمط ضرب من البسط، بسط جمع بساط، إذن هو نوع من البساط، هذا باختصار النمط. والجمع أنماط، مثل سبب وأسباب، نمط وأنماط، واضح؟ والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، يقول هؤلاء القوم على نمط، يعني النمط هو الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، كذا قاله الجوهري. في الحقيقة مادة النون والميم والطاء، هذه المادة لو رجعتم إلى القاموس المحيط مثلا لوجدتم أن هذه المفردة لها معاني كثيرة، يعني يأتي النمط بمعنى الطريقة. طيب فأقول لك يعجبني هذا النمط، أو يعني تعجبني هذه الطريقة. وهناك أيضا نمط الذين هم جنس من الناس أو جيل من الناس، له معاني كثيرة بإمكانكم أن تجدوها في القاموس المحيط. ثم قال ابن مالك وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. طيب قد هنا حرف تقليل. كيف عرفنا أنها حرف تقليل؟ لأنها دخلت على الفعل المضارع، والأصل في قد أنها دخلت على المضارع أنها تفيد التقليل، يعني قليلا قد تأتي ال وتكون لا وتكون زائدة، وقد تزاد يعني قليلا قليلا، مثلا أن تقول أنا أنام مبكرا، طيب وقد أسهر يعني قليلا، تمام. وقد تزاد أي وقد تأتي ال زائدة، وزيادتها هذه على نوعين، زائدة لزوما وزائدة غير لزوم كما سنرى. طيب وقوله لازما، ما إعراب لازما؟ وقد تزاد لازما، ما إعراب لازما؟ نقول كأنه قيل كيف، وقد تزاد كيف تزاد لازما، والكلمة إذا وقعت في جواب كيف ماذا نعربها؟ حال. إذن هو حال، ويجوز أن تجعله مفعولا مطلقا، كأنك قلت وقد تزاد زيدا لازما. زيدا هذا مصدر، مصدر زاد يزيد زيدا، تقول زاد يزيد زيدا، ولك أن تقول زيادة. لذلك الاسم الذي هو زيد، زيد هذا الرجل هو أصله مصدر، هو منقول من المصدرية، مثل فضل. وتقدم معنا في باب العلم أن الأعلام على نوعين، مرتجل ومنقول، تذكرون هذا أخذناه قريبا. طيب ومنهم منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأوتد. إذن إذن فضل هذا منقول من المصدرية فضل يفضل فضلا، كذلك زيد زاد يزيد زيدا ثم هو كان مصدرا، نقلناه من باب المصدرية إلى باب العلمية فصار علما على رجل. المهم أنك تستطيع أن تقدر لازما تجعله مفعولا مطلقا، فتقول وقد تزاد زيدا لازما، فلازما هذا يكون وصف لمصدر محذوف، فالتقدير زيدا لازما، زيدا هذا هو المصدر، مصدر يعني مفعول مطلق لتزاد، ولازما هذا صفة لزيدا وصفة المنصوب منصوب، وأنكر هذا ابن هشام على المعربين. خلاص يعني بعد كل هذه القصة بعد ما شرحنا لكم نقول لكم الآن أنكره ابن هشام على المعربين، يعني يقول هذا خطأ. المهم طيبت النفس، ما إعراب النفس؟ تمييز، كيف تمييز وفيه ال، ونحن عندنا عند البصريين لا يجوز للتمييز أن يكون معرفا بال، سنعرف الجواب عن هذا إن شاء الله. طيب يا قيس، هذا منادى ابن عظم، السري، السري نعت لقيس، نعت لقيس، وتقدير الكلام طيبت النفس يا قيس السري، تمام، السري يعني الشريف، ويجمع على سراه بفتح السين، سراه، هم سراه، وأنت سري، وهي سرية. ومنه قول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني ليس لهم شرفاء ولا وجهاء ولا أمراء يقودونهم. هذا ما يتعلق بفك ألفاظ البيت. الآن نترك الشرح لابن عقيل. فائدة فقط في السري، يجوز رفعه، تقول يا قيس السري، ويجوز نصبه، تقول يا قيس السرية. ما وجه هذا؟ ما وجه هذا؟ يا قيس السري راعيت لفظة قيس، لأن قيس مبني على الضم، وإن قلت يا قيس السرية تكون قد راعيت محل قيس، لأن قيس في محل نصب. ألسنا نقول يا قيس يا حرف نداء وقيس منادى مبني على الضم في محل نصب منادى؟ هذا أخذناه من الآج الرومية. فإذا قيس له نظران، إن نظرت إلى لفظه فهو مبني على الضم، وإن نظرت إلى محله فهو منصوب. فإن راعيت اللفظ رفعت السري، وإن راعيت المحل نصبت السري، فهذا جائز وهذا جائز. هذه المسألة درسناها بعينها في شرح القطر، وستأتيك مرة أخرى إن شاء الله في هذا الكتاب. قال ابن عقيل ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمه. ما معنى زائدة يا شباب؟ اكتبوا عنده، أي غير معرفة، هذا معنى زائدة. أما المعرفة درسناها، جاء رجل فأكرمت الرجل، ال هنا للتعريف، الحرف تعريف أو اللام فقط، ونمط عرفت تقول فيه النمط، هذا المعرفة فرغنا منها. ودرسنا في الباب الذي قبله أل الموصولة، مثل جاء الضارب أي جاء الذي ضرب. خلاص، إذن الآن نحن ندرس نوعا جديدا من أنواع أل، وهو أل الأل الزائدة. ما معنى زائدة؟ يعني لا تفيد الاسم تعريفا، لا تفيد الاسم تعريفا، وسنرى أمثلة ذلك الآن. يعني هذا الاسم لم يتأثر ولم يتعرف بأل، هذه هي زائدة، وجودها وعدمها سواء من حيث التعريف. طيب طيب قال ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين. نعم، لازمة يعني زيادة لازمة. ما معنى زيادة لازمة؟ يعني هي زائدة لكن دائما تأتي مع هذه الكلمة، لا يمكن أن تنفك، لا تسقط. وزيادة غير لازمة يعني هي زائدة ولكن لك إسقاطها، قد تسقط عنه. تمام، سنرى هذا في الأمثلة، لازمة وغير لازمة. ثم مثل للزيادة اللازمة، يعني هو حرف زائد وفي الوقت نفسه ملازم له، لا يأتي دونه، لا يأتي دونه. مثال مثل له باللات. اللات هو اسم صنم كان بمكة نزل فيه القرآن، أفرأيتم اللات والعزى في سورة النجم. فاللات، طيب هذه اللازمة، يعني لا يقال لات وإنما يقال اللات. ما نوع ال زائدة؟ تمام، ال هنا زائدة. لماذا قلنا إنها زائدة؟ لأن لات علم، وهل تدخل ال على الأعلام؟ لا، اتفقنا وكررنا هذا مرارا، لا تقول الزيد ولا المحمد ولا الخالد إلا على وجوه من التأويلات تقدمت، مثل أن يكون هناك اشتراك اتفاقي، يعني هناك كثير ممن سمي بزيد فتدخله حتى تميزه، طيب، أو على وجوه من التقدير أو من التأويل تقدمت، طيب، مثل رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، تمام. فاليزيد هنا دخلت يزيد هو علم ودخلته ال، وقلنا ال هذه زائدة ليست بمعرفة. طيب، وكذلك هنا نقول اللات، لات علم، علم على صنم معروف بمكة، فهو علم، هو لا يحتاج إلى تعريف، فلذلك لما دخلت عليه ال حكمنا على ال هذه بأنها زائدة وليست معرفة، لأنه أصلا معرفة ولا يحتاج إلى تعريف، ولا يجوز جمع أداتي تعريف على كلمة واحدة، لأن العلمية تعريف وأل التعريف، ولا يجوز جمع تعريفين على كلمة واحدة، فما الحل؟ لذلك قالوا أل هذه زائدة أي غير معرفة. واضح هذا لكم؟ طيب، قوله اللات، قال في الحاشية، طيب عندكم في الحاشية الثالثة قبل ذلك لما تعليقا على قول ابن عقيل الزائدة اللازمة، قال المرادي وإنما حكم على أل في هذه الكلمات بالزيادة لأنها تعرفت بغيرها، كل هذه الكلمات التي سنقرأها تعرفت بغيرها، مثلا لات كيف تعرف؟ تعرف بالعلمية، فهو غني، غني عن أل لا يحتاجها. وبيان قوله أي بغير أل، ولأنه لا يجتمع في الكلمة معرفان، واعلم أن هذه الزيادة اللازمة لا تصاحب إلا الاسم، وأما غير اللازمة فسيأتي الكلام عنها. إذن الزيادة اللازمة تأتي فقط مع الأسماء، أما غير اللازمة سنعرف حكمها. طيب، ما معنى لازمة؟ يعني لا تسقط، يعني لا تقول لات، يجب أن تقول اللات. قال في الحاشية مثل اللات، يعني هذا ليس فقط محصور في مثال لات، لا، له ضابط، وهناك كلمات كثيرة سنعطيك الضابط. الضابط نقول كل علم، كل علم قارنت ال وضعه لمعناه العلمي، كل علم قارنت ال وضعه لمعناه العلمي، يعني هو علم، طيب، والعرب لما وضعت هذا الاسم هذا العلم وضعته مع ال خلقة من أول مرة، مثل اللات، هم من البداية قالوا اللات، ما قالوا لات ثم بعد ذلك أدخلوا عليه ال، لا، هو منذ أن خلقت هذه الكلمة خلقت هكذا مع ال، بغض النظر سواء كان هذا العلم مرتجلا أم كان منقولا. مثال المرتجل من الأعلام التي فيها ال وقد قارنت وضعه، يعني جاءت، يعني وضع مع ال مباشرة، ففيه علمية وفيه ال مع بعض، مثل السمو ال، السمو ال وهو اسم شاعر جاهلي مشهور يضرب به المثل في الوفاء، له قصص معروفة في الوفاء في كتب الأدب. طيب، فهنا السمو ال هذه ال زائدة لأنها دخلت على علم والعلم لا يعرف بأل. طيب، وهذا وضع من أول مرة هكذا ونوعه مرتجل. ومثال منقول من الأعلام التي فيها ال وقد قارنت وضعه للعلمية أيضا العزى، العزى هكذا منذ أن وضعت العرب هذا العلم على هذا الصنم وضعوه بأل هكذا، وهو في الأصل، هو في الأصل مؤنث الأعز، تقول هذا أعز وهذه عزى، مثل أن تقول هذا أحسن وهذه حسنى. طيب، وصف من العزة، ثم سمي به صنم أو شجرة كانت غطفان تعبدها، غطفان اسم لقبيلة، ومنه اللات، وهو في الأصل، في الأصل هو اسم فاعل من لت يلت فهو لات، واضح؟ هذا هو أصله، لت يلت فهو لات بالتشديد بتشديد التاء. لت السويق وهو نوع من الطعام. لت السويق يلته ثم سمي به صنم، وأصله بتشديد التاء لات، فلما سمي به خففت فصارت لات. واضح؟ في الأصل كان لما كان اسم فاعل على الذي يلت السويق كان مشددا لت يلت فهو لات، ثم لما انتقل إلى العلمية صار اسما على هذا الصنم الخبيث الذي كان يعبد خففت التاء، لأن الأعلام كثيرا ما يغير فيها. هذا ضعوا عليه خطا، هذا مهم، ستلاحظون أن العرب يتصرفون كثيرا في الأعلام بالتغيير. ومنه اليسع، فإن أصله، وهذا لن يخطر، يعني ستستغربون من هذا لأنه لا يخطر بالبال، اليسع وهو اسم النبي، فإن أصله فعل مضارع ماضيه وسع أو وسع وسع، تمام؟ فصار ومضارعه إيش؟ يسع يسع، ثم أدخلت عليه ال من أول مرة وضعها، لما وضع هذا العلم وضع معه ال فصار اليسع. فالآن هذا ما حكمه؟ نقول ال هذه زائدة، إذن أدخلت عليه ال ثم سمي به. طيب، وهنا عندكم فائدة على كلمة اليسع. يقول الخضري: اليسع بناء على أنه عربي منقول من مضارع وسع أو وسع، يعني لم أراجع ضبطها، هذا الماضي بالنسبة للماضي. طيب، المهم هذا بناء على أنه عربي منقول. طيب، إذن اليسع عربي؟ قال لك نعم عربي. طيب كيف عربي ونحن درسنا في شرح القطر وفي كتب كثيرة أنه لا عربية من الأنبياء إلا أربعة: شعيب وهود وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأظن أني جمعتها لكم في بيت واحد: محمد وصالح وهود، أيضا شعيب خذه يا ودود. طيب، أربعة في لفظ واحد في بيت واحد. فكيف تقولون أنه لا يوجد عربي من الأنبياء إلا أربعة، وها نحن الآن نتفاجأ بأن اليسع أيضا عربي، وأنه منقول من الفعل الذي يقول وسع يسع، تمام؟ ثم يسع هذا وادخلت عليه ال، إذن هو عربي، وأنتم قلتم لا يوجد إلا أربعة من الأنبياء. الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن نقول لا عربية من الأنبياء إلا هؤلاء الأربعة، نقصد لا عربية مصروفا، لا عربية مصروفا. أما عربي ممنوع من الصرف فموجود غير هؤلاء الأربعة. واضح؟ طيب، الوجه الثاني أن نقول لا عربية إلا هؤلاء الأربعة، أي نقصد اتفاقا، بمعنى هؤلاء الأربعة اتفق العلماء على عربيتهم، أما غيرهم من الأنبياء ممن قيل إنه عربي فمختلف فيه. فكلامنا حين نقول لا عربية إلا هؤلاء الأربعة نقصد به أي المجمع عليهم. فإن وجدت غير هؤلاء الأربعة ممن قيل عنه إنه عربي فاعلم أنه مختلف فيه. مثل ماذا؟ مثل اليسع. والتوجيه الثالث، التوجيه أنا قلت لكم وجهين نزيد ثالثا، وقيل هو أعجمي قارنت الارتجاله، يعني نقول اليسع أصلا أعجمي ليس عربيا، وإنما قارنت ال عندما ارتجل. وحينئذ تكون قاعدتنا عندما قلنا إن كل هؤلاء أنه لا عربية من الأنبياء إلا هؤلاء الأربعة، يكون هذا الكلام مستقيما غير منقوض. واضح يا شباب؟ طيب، للأسف انتهى الوقت، سنقف عند اللات وهو اسم صنم كان بمكة، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.